حدثنا زهير حدثنا ابو العوانه عن ابي بكر عن سليمان بن قيس يشكري عن جابر بن عبد الله قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب حصى فجاء محارب حصى كذا ولا حصى حصى محارب حصى نعم حصى عن جابر بن عبد الله قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خطبا فجاء رجل منهم يقال له غوره ابن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال من يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يده فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله سبحانه السنة مره شهرا واحدا وهكذا الحج ثم كان فيه مشقه ويكال اليه من بعيد جعله مره في العمر سبحانه وتعالى فقط وهكذا الزكاه لما كان في اخراجها كل يوم او كل شهر ما فيه من المشقه جعلها كرمضان في السنه مره كل هذا من لطفه واحسانه جل وعلا ولما كان الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء ميسرا لا مشقه فيه شرعه دائما سبحانه وتعالى وهكذا صلاه التطوع صلاه التطوع وصيام التطوع جعله مشروعا دائما ما عدا اوقات يسيره منع فيها التطوع الذي لا سبب له وما عدا اياما قليله منع فيها الصيام كيوم العيدين وايام التشريق هذا كله من فضله واحسانه جل وعلا نعم الليلة المطيرة يقال سنة أو جائز أو له شروط رخصة من العلماء رخصة والرخصة سنة لأن فيها تخفيف وتيسير على العباد نعم وسمى جهة رخصة وسمى قصر رخصة هو كل سنة نعم نعم له شروط يعني وجود العذر يوجد العذر مطر جهوة الزلق أو السفر أو المرض نعم إذا صار تبارك الله فيك يجمع بين الصلاتين من أجل المطر يخرج يبتاع يشتري في الدكاكين ما يقول الحمد لله نعم ما شيء نعم وقوله تعالى لا تهنوا في القوم ألا تبغوا في طلب عدوكم بل جدوا فيهم وقاتلوهم واعملوا لهم كل مرصد إن تقولوا تعلمون فإنهم يعلمون فلا تعلمون أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يخطر لهم فما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح بلوى ثم قال تعالى وتدعون من الله ما لا يدعون أي أنتم وإياهم فلا سواء فيما يصيبكم وإياهم في الجراح والآلام ولكن أنتم ترجون من الله مشوفة والنصر والتأييد كما وعدكم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وعد حق وخبر صدق وهم لا يرجون شيئا من ذلك وانتم اولى بجهاد منهم واشد رغبه فيه وفي اقامه كلمه الله واعلائها وقالوا اغلوك حكيما اي واعلم واحكم فيما يقدره ويقضيه ويمثله ويضيع وهذه تعزية وتسلية وتشجيع على العبادة والجهاد ولهذا قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم لا تضعفوا في ابتغائهم وطلبهم وجهادهم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون كما تعلمون أنتم من الجراحات والتعب فهم يعلمون أيضا لكن فرق بينكم وبينهم أنتم ترجون من الله ما لا يرجون ترجون مرضاته ومغفرته والفوز بجنته وليس عندهم رجاء وليس وراءهم الا النار نسال الله العافيه فرق بينكم وبينهم فجدير بكم ان تصبروا وان تشجعوا وان تعملوا لان لكم من الاجر والعاقبه ما ليس لهم نعم اللهم صل وقال الله العليم الحكيم هو اعلم واحكم فيما يقدره ويقضيه ويمثله ويمضيه من احكامه الكونيه والشرعيه

فقدمت رافقة من الشام فأتى عني رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله فيه مشربة له وفي المشربة سلاح وزرع وسيف فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة ووقف الطعام والسلاح فلما أصبح أتاني عني رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي عيناه ليلتنا هذا فنقبت مشربتنا فذهب من طعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا من بينك استوقدوا في هذه الليلة ولن نرى فيما نرى إلا آثار طعامكم. قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال وقالوا بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل بالدار والله ما نرى صاحبكم إلا لذيذ الرسال رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لذيذ اخترط سيفه وقال أنا أسرق والله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبيرن هذه السرقة. قالوا إليك عنها أي لا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها فقال لي عني يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عن لا عني رفاعة بن زيد فلقبوا مشربة له وأخبر وسلم فقال ومن يمنعك مني قال كن خير آثم. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله. قال لا وأني رسول الله. قال لا ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله وقال جئتكم من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فكان الناس قائمتين قائفة لإذاء العدو وقائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإذاء العدو ثم انصرف الذين كانوا بإذاء العدو وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات والأربع ركعات وللقوم ركعتين تفرد به من هذا الوجه. وقال ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابو حطن عمرو بن الهيثم حدثنا المسعودي ان يزيد الفقير قال سالت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر اقصرهما فقال الركعتان في السفر تمام انما القصر واحد عند القتال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال اذ اقيمت الصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف بطائفة وطائفة ووجهها قبل العدو فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم الذين كله انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحونا وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وسلم الذين خلفه وسلم أولئك فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة رفعة ثم قرأ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحسن عن يزيد الفقيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام قص بين يديه وقص خلفه فصلى بالذين خلفه ركعتين وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن يزيد الفقيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه وصلى بالذين صلوا ركعة وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك حتى قاموا في مقام هؤلاء فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين ثم سلم فسالت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعات ورواه النسائي من حديث شعبة ولهذا الحديث طرق عن جابر وهو في صحيح مسلم من وجه آخر من لفظ آخر وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن مبارك عندنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال واذا كنت فيهم لاقمت لهم الصلاه قال هي صلاه القوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باحدى الطائفتين ركعه والطائفه الاخرى مقبله على العدو واقبلت الطائفه الاخرى التي كانت مقبله على العدو وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه اخرى ثم سلم بهم ثم قامت كل طائفه منهم فصلت ركعه وهذا الحديث رواه جماعه في كتبهم من طريق معمر الله ولهذا الحديث طرق كثيره عن الجماعه من الصحابه وقد اجاب الحافظ ابو بكر بن مرتضي في فرد طرقه واظهاره وقد أجاب الحافظ أبو بكر ابن مرضوي في سرد طرقه والفاظه وقد ابن جرير ولنحرره في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وباتفاق وأما الأمر بحمل وهذا من المؤلف بيان الجنس ما وقع قد جاءت الأحاديث في هذا كثيرة عن عليه الصلاة والسلام واشتغلت على عدة أنواع 6 أو 7 في أنواع صلاة الخوف وذلك أن العدو يختلف التراث يكون أمام الجيش في قبلتهم والتراث يكون عن يمينهم عن أو شمالهم أو خلفهم فلهذا تنوعت صلاة الخوف كذلك قد يشتد الخوف قد لا يشتد فمن صلى بنوع من الأنواع التي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فقد فعل السنة ومن ذلك أنه إذا كانوا في قبلة المصلين أنه يصلوا جميعا يكبرون جميعا ويركعون جميعا ويسجد الصفوف الأول وتبقى صفوف تحرس قائمة إذا قام السجود الأول من سجوده سجد الصفوف المؤخرة وصارت الصفوف المقدمة هي التي تحرس بدل حراسة الصفوف المؤخرة وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان العدو في قبلته وهناك الصفات الاخرى كما ذكر المؤلف تختلف منها يصلي به ركعتين ثم تتقدم الطائفه يصلي بها الركعه الاولى وتبقى على صلاتها حافل العدو ثم تاتي الطائفه الاخرى وتصلي مع الامام الركعه الثانيه ثم يسلم للطائفة الأخيرة ثم تقوم الطائفة الأخيرة والطائفة الأولى ثم تأتي بركعة ثم تسلم نفسها منها أن الطائفة الأولى تصلي ركعة ثم تذهب ثم تذهب إلى الحراسة ثم يصلي الطائفة الثانية ويجلس التشهد ويتم لأنفسهم ثم يسلم بهم ثم يذهبون ثم تتم الطائفة الأولى لنفسها وبكل حال فالسنة في مثل هذا مراعاة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فمن صلى بنوع من الأنواع قد أصاب السنة مثل الخوف ومن ذلك يصلي ركعتين لكل واحد ركعة ويكتفى بذلك ثبت هذا أيضا فيكون له ركعتان ولكل طائفة ركعة هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا ومنها يصلي به ركعة واحدة الجميع صلاة الخوف ركعة واحدة تجزئهم جميعا